الحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة قبس الضياء في تفسير سورة النساء في حلقتها 30، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن الله جل جلاله ندب عباده إلى أن يقولوا للناس حسنا، وأن يخالق الناس بخلق حسن، وحثهم على الطيب من القول، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. في هذه الآية يخبر الله جل جلاله أنه لا يحب الجهر بالسوء إلا بالنسبة لمن ظلم، يجوز له أن يدعو على ظالمه، لكن لا يعتدي في الدعاء. حين تكون مظلمة محدودة والدعاء أطنان، قناطير مقنطرة من الدعاء، فيكون المظلوم قد تجاوز بدعائه الحد وأصبح لظالمه عليه الحق. وبالقسط وبالعدل قامت السماوات والأرض. لك أن تدعو على ظالمك، لكن لا تتجاوز في دعائك، لا تبغي في هذا الدعاء حتى لا تنقلب الأمور فيصبح المظلوم ظالما ويصبح الظالم مظلوما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أو أن تخبر تقول: فلان ظلمني، فلان اعتدى علي. إذا لم يرتدع بالنصيحة، إذا لم ينزجر ولم ينن بأيدي من وعظوه ونصحوه، من حقك أن تجهر وأن تعلن عن مظلمته لك. لكن في نفس الوقت الله جل جلاله ندب إلى العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذا العدل في مرتبة أعلى، مرتبة الفضل. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. تخوض مصطح في عرض أمنا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وتنزل القرآن ببراءتها بعد محنة طالت على بيت النبوة. ثم جعل الله براءتها قرآنا يتلى، ثم جلد النبي صلى الله عليه وسلم من تخوض في عرضها بعد أن أنزل الله براءتها في كتابه: أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. فأقسم أبو بكر ألا ينفق على مصطح وألا ينفعه بنافعة بعد اليوم، بعد أن قال في أمنا عائشة ما قال. فأنزل الله جل جلاله: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إذا كنت تحب أن يغفر الله لك فاغفر لعباده واعف عنهم واصفح. فقال: بلى والله يا ربي أحب ذلك. وأقسم ألا يقطع بره ومعروفه عن مصطح أبدا ما بخي فيه نفس يتردد. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء الناس. إن أبديت خيرا لمن أحسن إليك فأعلنت له الشكر والامتنان. كلمة شكر من الظهور، يقال دابة شكور إذا كانت تظهر من السمن أكثر مما تعطى من العلف، يعني تأكل قليلا ويظهر هذا أثره على جسدها فيقال ناقة شكور. شكر من معاني الظهور. فإن تبدو خيرا لمن أحسن إليك تشكره بالقول أو تشكره بالفعل، وبالمناسبة الشكر يكون بالقلب اعترافا بالنعمة وإقرارا بها، أو باللسان ثناء على المنعم، أو بالجوارح أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا. تبدو خيرا أو تخفوه. طبعا لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. اعلم أن الله جل وعلا هو العفو، وأنت محتاج إلى عفو الله جل جلاله. نعم، فتصدق بعرضك ليوم فقرك، يوم القيامة، يوم الفقر، يوم التغابن، يوم يتغابن الناس فيه ويوقف الظلمة أمام المظلومين ليقتصوا منهم من حقوقهم، لأن حقوق العباد بين الناس لا يتركها الله لا محالة. القصاص لا محالة، الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله أبدا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ديوان لا يتركه الله أبدا حقوق العباد فيما بينهم، القصاص لا محالة، وديوان لا يعبأ الله به من صوم يوم ترك أو صلاة تركها فهو إلى الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء دائما كن قابل العذر واغفر زلة الناس، ولا تطع يا لبيبا أمر وسواسي، فالله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاسي. يوم القيامة سيرسل الله أملاكا منادية، هيا تعالوا لرب مطعم كاسي، هيا تعالوا إلى فوز ومغفرة، هيا تعالوا إلى بشر وإيناسي. أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس. ثم قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الحديث عن اليهود والنصارى الذين آمنوا ببعض أنبياء الله وكفروا ببعضهم. اليهود آمنوا بموسى وكفروا بعيسى وكفروا بمحمد، النصارى آمنوا بموسى وعيسى وكفروا بمحمد ويكفرون بما رأوا وهو الحق مصدقا لما معهم. القرآن الكريم مصدق لما جاء في التوراة مما لم يحرف، مصدق لما جاء في الإنجيل مما لم يحرف. إن زعمت أنك مؤمن بموسى وكفرت بعيسى أو كفرت بمحمد فلا آمنت لا بموسى ولا بعيسى ولا بمحمد، لأن الأدلة التي أثبتت لك نبوة موسى هي نفس الأدلة التي أثبتت لك نبوة عيسى ونبوة محمد، وربما بما يزيد عليها. إن شككت وانقدحت في ذهنك شبهة حول نبوة محمد أو نبوته المسيح فقد ينقدح مثلها وأكثر منها حول نبوة موسى. فالمسألة ليست بالهوى والتشهي. الكفر بنبي واحد من أنبياء الله كفر بأنبياء الله جميعا. الكفر بكتاب واحد من كتب الله كفر بكتب الله جميعا. ومن ثم المؤمنون حقا أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم آمنوا بالكليم موسى، وآمنوا بروح الله عيسى، وآمنوا بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يفرقوا بين أحد من رسل الله عز وجل. في القرآن كذبت عاد المرسلين، كذب ثمود المرسلين، وهم كذبوا نبيا واحدا، لكن التكذيب بنبي واحد تكذيب بأنبياء الله جميعا. وهؤلاء الذين يزعمون الإيمان بالمسيح، المسيح جاءهم بالبشارة بمحمد، فلو آمنتم بالمسيح حقا وبما جاءكم به وبالكتاب الذي جاءكم به لآمنتم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهؤلاء الذين يفرقون بين الله ورسله أولئك هم الكافرون حقا. والقرآن الكريم يؤكد، لأنه قد تنشأ شبهة وهي ناشئة. اليوم يزعم بعض الناس أنه لا يلزم الإيمان بمحمد للنجاة عند الله يوم القيامة، وأن من آمن بنبيه وعمل صالحا في شريعته فهو ناج على طرف نجاة. القرآن يرد هذه الشبهة، أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. من توهم أنه بإيمانه ببعض أنبياء الله وكفره ببعضهم يكون ناجا عند الله أو يستحق وصف الإيمان في الدنيا فهو واهم في شقاق بعيد، في ضلال بعيد. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. الذين آمنوا بالله وبأنبياء الله جميعا وبرسل الله جميعا ولم يفرقوا بين أحد من رسل الله أو أحد من أنبياء الله فهؤلاء هم المؤمنون حقا، كما أن أولئك هم الكافرون حقا. الإيمان أن تؤمن بأنبياء الله جملة وعلى الغيب، ما علمت منهم وما قص الله عليك منهم وما لم يقص. تؤمن أن الله أرسل رسلا وأنزل كتبا، وأن الله قص عليك نبأ 25 رسولا في سورة الأنعام 18، وفي تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، وتبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. نؤمن بأن الله أنزل كتبا، أخبرنا عن التوراة والإنجيل والقرآن، وعن زبور داود، وعن صحف إبراهيم وموسى، وهناك كتب لم يخبرنا الله جل جلاله عنها، كما أن هناك رسلا لم يقصص الله علينا أمرهم. فنؤمن بهذا جملة وعلى الغيب، لا نفرق بين أحد من رسله. نفس التوقير الذي تحمله قلوبنا لمحمد نحمل جنسه للمسيح عليه السلام، نحمل جنسه لكليم الله موسى عليه السلام. ويعني بعض جهلة الشيعة لما رأى بعض جهلة أهل السنة لما رأى الشيعة يسبون أبا بكر فقال سبوا عليا كما سبوا عتيقكم كفرا بكفر وإيمانا بإيمان. نحن نعتقد أن عليا حبيب الله وحبيب رسوله، لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. نعتقد أن عليا يحب الله ورسوله وأن الله ورسوله يحبان عليا، فنوع من أنواع لهذا نحن نعظم أنبياء الله جميعا، نؤمن بأنبياء الله جميعا، نوقر أنبياء الله جميعا، لا نفرق بين أحد من أنبياء الله. القرآن الذي تعبدنا الله به يقول عن المسيح: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. وفي كلام الله موسى: يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ويقول: واصطنعتك لنفسي. ويقول: وكان عند الله وجيها. هذا حديث القرآن عن صفوة الله من خلقه، عن أنبياء الله ورسله، وأهل الصلاح وأهل الاستقامة يحملون هذا التوقير وهذا التعظيم لأنبياء الله جميعا. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء على سبيل أسئلة استفزازية، على سبيل التحدي والعناد والمشاقة. نحن نريد كتابا مكتوبا ينزل مكتوب من السماء، كما كتب الله التوراة لموسى بيده، نريد منك أن يكتب الله لك القرآن بيده، كما تنزل تنزلت التوراة جملة على موسى، نريد القرآن أن يتنزل عليك جملة. أو أشاروا إلى بعض أحبار قالوا: نريد أن تنزل صحفا خاصة على هؤلاء، أو كتاب خاص بينا، إحنا أمة من أهل الكتاب، الليت لنا وضعنا ولنا شأننا، نريد كتابا خاصا بنا يخاطبنا الله به مباشرة، إلى غير هذا من الأسئلة الاستفزازية. ولا يزال أهل الضلال والباطل على هذا المنهج عبر القرون: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقي حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. طب هؤلاء الذين يقولون نحن نريد أن تنزل علينا كتابا من السماء، طب موسى عليه السلام نبيهم جاءهم بالمعجزات في 9 آيات بينات، فهل نفعتهم الآيات البينات؟ هل انكسر باطلهم؟ هل انزجرت نفوسهم؟ هل استقاموا وأخبتوا وأناموا لله عز وجل؟ جملة من الجرائم سوف نحدثكم عنها في الحلقة القادمة إن شاء الله. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.